إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطيبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وبعد، أيها الأكارم، فقد كنا معكم بفضل الله تبارك وتعالى في أربع خطب كاملة مع الجمعة، وما أدراكم الجمعة، مع هذا العيد الإسلامي المبارك، وما أدراكم ما هو، مع اليوم من جهة، ومع صلاة الجمعة بصفة خاصة. ذلكم كما قدمنا أن كثيرا منا تهاون في السنوات الأخيرة بشأن هذا اليوم الأغر المبارك، وتهاون بما فيه من الطاعات والعبادات والمبرات، وتهاون بصلاة الجمعة وما يتعلق بها من واجبات ومستحبات وآداب. معاشر الأكارم، أذكر بحديث عظيم للغاية يذكره لنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما يرويه عنه ولده عبد الرحمن الذي كان قائدا له بعد أن ذهب بصره في كبره. قال: فسمعت أبي كلما أذن المؤذن يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقلت: يا أبتي، كلما سمعت النداء يعني الأذان يوم الجمعة ترحمت لأسعد بن زرارة، يعني له دون غيره من الناس؟ قال: يا ولدي، إنه أول من جمع بنا في هزم النبي، يعني في مكان قريب من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا أربعين رجلا. معنى ذلك أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه هو أول من صلى الجمعة بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعرفون أن الصحابة رضي الله عنهم أذن لهم في الهجرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تأخرت هجرته، ولذلك فإن أول من جمع بالناس وصلى بالناس الجمعة في المدينة إنما هو أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان كعب بن مالك عليه رضوان الله تعالى يكثر من الترحم عليه، ونحن بدورنا نترحم على أسعد، فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. أيها الأكارم، أعود فأقول: كنا معكم في آخر كلماتنا وآخر توجيهاتنا مع ذكر آداب الجمعة، وما أدراكم ما هذه الآداب، بدءا بالحفاظ على الجمعة، بدءا بالتبكير إلى الجمعة، وما إلى ذلك من الآداب المباركة التي ذكرناها، راجينا من المولى تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن نكون من هؤلاء الذين يعملون بما يتعلمون حتى لا يكون هذا العلم حجة علينا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. فنحن نود أن يكون القرآن وأن تكون السنة وأن يكون هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا بين يدي الله تعالى، ننتفع بها بين يدي ربنا ومولانا سبحانه وتعالى، لا حجة علينا ولا خصما عنيدا ضدنا. معاشر أكارم، أعود فأقول من أداب الجمعة حفظكم الله أن الإنسان يتحرى أن لا يأكل وأن لا ينام قبل الجمعة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني في يوم الجمعة ما كنا نقيل، ما نرقدوش القيلولة، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وكان واحد داه نعاس ورقد ما فيش مشكل، واحد جاء بزاف وكلا قبل الجمعة ما فيش مشكل، لكن الأفضل أن يترك ذلك إلى ما بعد الجمعة، لأن هذه الأشياء تشغل عن الجمعة وتشغل عن سنة التبكير لها، ولربما تسببت في النعاس. الإنسان يأكل يتعمر ممكن ينعس في الجمعة وهذا لا يليق. إذن ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هكذا قال سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا أدب طيب لابد أن نتحلى به قدر المستطاع. حفظكم المولى تبارك وتعالى من كل سوء. ثم من الآداب المباركة أن الإنسان إذا كان في مكان في المسجد في يوم الجمعة فشعر بشيء من النعاس، فالسنة أن يغير مكانه. ثبت عند الترمذي رحمه الله بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك، فليتحول من مجلسه ذلك، يغير المكان باش يروح للنعاس، أو يتخذ سببا آخر ليذهب عنه النعاس. فهذا أدب عظيم أيضا من أجل استغلال هذا الوقت المبارك، من أجل الإنصات إلى خطبة الإمام إذا خطب، وهكذا. والمنافع في هذا كثيرة، إذا الإنسان يحاول يطرد النعاس وليس العكس. فكثير من الناس يبس يضره، هل يدخل جماعة الناس وفي جهة الناس لا يطرده ويبقى هذا ذاك نعسان، ولربما نام ولربما سمع الناس له غطيطا وشخيرا، ثم يقوم ويصلي ويروح البيت فرحان، ما سمع الخطبة ولا صلى صلاة صحيحة، لأن النوم العميق يذهب الوضوء ويفسد الوضوء، فيصلي هكذا دون وضوء، والله تعالى المستعان. إذن إذا جاءك نعاس وجيت تتعب غير مكانك أو رباعية ساعة أو غير ذلك من الأمور حفظك الله. كذلك من أداب المهمة أن نترك الاحتباء. فقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعة. والحديث وإن كان فيه مقال من الناحية الحديثية لكن عليه العمل عند عامة أهل العلم رحمه الله تعالى. لما؟ لأن هذه الوضعية وضعية الاحتباء تجلب النوم والنعاس أيضا، تجلب النوم والنعاس. والاحتباء الاحتباء يجمع رجليه ويشدهم بيديه، أو يجمع رجليه ويشدهم بالثوب تاعه، الاحتباء باليدين أو بالثوبه، لأن هذه الوضعية تجلب النعاس وسبب في النوم واضح. فمن السنة أن نترك هذا، وهذا من آداب الجمعة حفظكم الله. من آدابها أيضا بارك الله فيكم أن نتفادى كل رائحة كريهة، كل رائحة كريهة نتفادى. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الثوم والبطن والكراث. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فغلبتنا الحاجة، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نروح المسجد جمعة ولا مش جمعة، مش أكل الثوم والبصل والكراث، لأن الروائح تاعها كريهة ممكنة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فغلبتنا الحاجة، يعني جعلها كريمة. فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة المنتنة، وفي لفظ من هذه الشجرة الخبيثة، فلا يقربن مسجدنا أو فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. سبحان الله، هذا الحديث فيه أشياء كثيرة، أن الإنسان ينبغي أن يتأدب مع بيوت الله عز وجل، وينبغي أن يتأدب مع الجمعة، أن يعرف للمساجد حرمتها، وأن يعرف للجمعة حرمتها، وأن يعرف لإخوانه المسلمين حرمتهم، بل وأن يعرف للملائكة حرمة الملائكة. أي والله، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هكذا قال نبينا ومعلمنا بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. إذن فما بالكم، هذه أشياء حلال تأكلها، لبس الحلال والثوم حلال وكذا، لكن الرائحة تحكريها، تذكر راح الجامعة ما تأكلش أنت لا، ولا كريت فلتذهب تلك الرائحة، دير الوسائل تنحي بذلك الرائحة. ممكن معدون الأسلام لا يذهب، لأن أحيانا الرائحة تنبعث من الجوف من الداخل من المعدة. المهم إذا نحيت الريحة يجوزك، أو قتلتها طبخا كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، قتلتها بالطبخ حتى ذهبت الرائحة الكريهة. هذا في الأشياء المباحة التي يحل أكلها، فكيف بالأشياء المحرمة كالدخان والأحوال؟ دخن جسر الجمعة أو جسر الصلوات فتؤذي المسلمين وتؤذي ملائكة رب العالمين، فلنتق الله في أنفسنا معاشر أكارم. وكل رائحة كريهة في الجسد، كل رائحة كريهة في الثياب وفي نحو ذلك، لا بد أن نتفاداها احتراما للمسجد واحتراما للجمعة كما ذكرنا، واحتراما للمؤمنين والمؤمنات، واحتراما لملائكة الله تبارك وتعالى. كذلك ينبغي أن نتفادى إذاية الناس في طرقهم. أي والله، إذاية الناس في الطرق تحهم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هذا، أن الإنسان يؤذي الناس في الطرق تحهم. قبل ذلك الإذاية في المسجد، مش بالروائح في الجسد، بأشياء أخرى، بأذى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإماطة الأذى عن الطريق، وقال عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة. طريق عموما، بل قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة من شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين. هذا في الطريق عموما، فكيف ببيت الله؟ فكيف ببيوت الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأعمال في هذه الأمة، الأعمال المليحة والمشليحة. شاف النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال الأمة المليحة إماطة الأذى عن الطريق، حاجة مليحة، وشاف في الأعمال المشليحة النخامة أو النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، إشارة إلى الأذى الذي يكون في بيوت الله تبارك وتعالى، ولا يهتم الناس بإزالته. وبدلية عظيمة جدا، صرنا ندخل بيوت الله وربما رأينا بعض الأذى، إن لم نقل نحن الذين نضع مثل هذا الأذى ونتسبب في الأذى، إذا ما كنا شحنا، لكن صبنا الأذى وضعه غيرنا، تسبب فيه غيرنا، لأن قال كائن قيم، كائن منظف، كائن كذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. من محاسن أعمال هذه الأمة الأذى المطع الطريق، من مساوئ أعمال هذه الأمة النخامة تكون في المسجد لا تدفن، كما سبق في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى قصة مريم عليه السلام، فإن أمها وهي امرأة عمران نذرت أن ما في بطنها سيكون خادما لبيت المقدس، خادما لبيت الله تعالى، ولم تكن تدري أنها أنثى. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، إلى آخر القصة المباركة. فمريم كانت خادمة، كانت وقفا إن صح التعبير، لخدمة بيت الله تبارك وتعالى، لخدمة المسجد الأقصى، لخدمة بيت المقدس. فما أشرف هذا العمل وما أشرف هذه الوظيفة. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث عظيم مبارك، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الجنازة على امرأة بعدما دفنت وصلي عليها، كانوا صلوا عليها الناس، المرأة السوداء التي كانت تقوم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تنقي المسجد. شوف الأهمية تحا، لما ماتت دفنت بليلة، النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قال علاش، أفلا آذنتموني، أفلا أيقظتموني، عشان ما نوتونيش تصلي عليها. قالوا كرهنا أن نوقظك، كنت نايم محبنش نزأجوك. وش ذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى قبرها فصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله منورها عليها بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ولا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثل هذا مع غير هذه المرأة. يعني يصلي ما يصليش عليه يروح يصلي على قبره صلى الله عليه وسلم احتفاء بهذه المرأة إكراما لها، وقد كادت تنظف بيت الله عز وجل وتقوم مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلنحذر من كل أذى نتسبب فيه لبيوت الله تبارك وتعالى، وإذا وقع الأذى من غيرنا فلنجتهد في إزالته. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أقول بعد هذا لعلنا أحيانا نأتي إلى الجمعة فلا نجد مكانا في المسجد، وطبعا في بعض الناس يقصرون، إذا أنت اجتهدت باش تدخل المسجد مش عارف تدخل، لكن اجتهدت وما كاش مكان معليش صلي في الأماكن المعدة لهذا الأمر، لكن تجي في الوقت المبكر وما تدخل المسجد هذه بلية عظيمة. صلاة الجمعة في المسجد مشي في المحلات مشي في الطرقات، جي بكر لتصلي في المسجد، ما صلت مكان مع تبكيرك معليش قدر الله وما شاء فعل، صلي في الأماكن المعدة لذلك فلا حرج حين ذاك. وكيف صلي؟ إياك أن تؤذي الناس في طرقهم وعند أبواب منازلهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، الحديث في الطبراني وجد طبراني كبير بسند حسن. من آذى المسلمين في طريق في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، تؤذيهم ضيق عليهم الطريق، تؤذيهم دير الصخب، تؤذيهم بكلمات فاجرة، تؤذيهم بالاعتداء الجسدي ونحو ذلك، تؤذيهم بالنجاسات بالدور بالغائط نحو ذلك. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثابت في الحديث الصحيح من حديث سهل بن معاذ رضي الله عنه، الحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح، من حديث سهل بن معاذ عليه رضوان الله تعالى عن أبيه معاذ بن أنس قال غزونا، اسمع مليح، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعنا ضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فجاءك صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق المنازل وقطع الطريق فلا جهاد له، لا إله إلا الله، فلا جهاد، جهاد حاجة كبيرة عبادة عظيمة ربما ضاعت من صاحبها وضاع أجرها وثوابها بسبب إذية الناس بسبب تضييق الطريق ونحو ذلك. إذن فلنحذر من هذا، جيت تصلي الجمعة نعم ما تغرقش طريق على الناس، لا بسيارتك ولا بالجزء تاعك ولا تصلي عند أبواب الناس يحبوا يخرجوا ما كاش يخرجوا، لا تحرر أماكن التي ليس فيها شيء من الإذاية. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم مستقركم ومثواكم. وبالمناسبة فإنني أجدد شكري لجيراننا الأكرمين حفظهم الله رب العالمين، جيران تاعنا لمسافرنا بارك الله فيهم وفتحنا المجال فتح المحلات البيوت تاعهم إلى آخره، ربي يجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة على ما قدموه ولا يقدمونه سنوات طويلة وهم على هذه الشاكلة، ربي بارك فيهم. ثم نقدم الشكر تاعي للشباب تاعنا اللي دائما قايمين ينظموا الطريق، قايمين ينظموا المسجد دخول خروج كذا، قايمين جزاهم الله خيرا. فهؤلاء ينبغي أن يشكروا لا أن يذموا، ينبغي أن يعانوا لا أن يهانوا. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد تكملة حفظكم الله، تكملة لما يتعلق بالجمعة وصلاة الجمعة كان أشياء فقهية نكملها باختصار إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيء الأول إذا دخل الإنسان، الإنسان قلنا ينبغي أن يبكر، لكن حدث له حادث كان لا أدري طارئ ما قدرش يبكر الجمعة وفاته حتى خطبة الجمعة وصل مع الصلاة، إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وبخصوص الجمعة قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة. هكذا يعني إذا وصلت ركعة واحدة زدها ثانية. حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. فإن أدرك أدنى من ذلك فليصلي أربعة. وعلى هذا العمل عند أكثر الفقهاء وعند جمهورهم كإمام مالك رحمه الله وإمام الشافعي رحمه الله وإمام أحمد رحمه الله، فهؤلاء جميعا وهم هؤلاء هذا هو مذهبهم. يعني إذا وصلت باختصار وصلت صليت ركعة مع الإمام، جيب ركعة ثانية. إذا فاتك ثانية ما تجيب الزوج، جيب أربعة صليها ظهرا، راح لك الجمعة صليها ظهرا. واضح الكلام؟ هذا هذه من المسائل المهمة. ثم من السنة أن الإمام في الجمعة يقرأ كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ سبح والغاشية، أو يقرأ الجمعة والمنافقون، أو يقرأ الجمعة والغاشية. كل هذا ثبت عن نبينا ومعلمنا صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. إذا هذا أيضا من سننه ومن هديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم الجمعة ليس لها سنة قبلية، الظهر عندها سنة قبلية وسنة بعدية، راتبة قبلية وراتبة بعدية، لكن الجمعة لا. الجمعة ملي تدخل، إذا حبيت ملي تدخل تصلي صلي ركعتين ربعة ستة ثمانية عشرة حتى يدخل، حتى يأتي الإمام أو حتى يخرج الإمام. واضح؟ ماشي سنة ركعتين أو أربع ركعات، مفهوم؟ أما السنة البعدية ركعتان أو أربع ركعات، كان قال لك إذا صليت في المسجد صلي أربعة، إذا صليت في البيت صلي ركعتين أو نحو ذلك. لا لا، ركعتان أو أربع ركعات على الاختيار، ركعتان شيء طيب، أربع ركعات أطيب، في المسجد يجوز والأفضل في البيت. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يتحرى صلاة النوافل في بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، أو كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. معاشر أكارم، أرى أننا أتينا إن شاء الله تعالى على أهم المسائل التي تتعلق بالجمعة عموما بهذا اليوم الأغر الطيب المبارك وبصلاة الجمعة وما يتعلق بها خصوصا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموت المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين. نسأله جل في علاه أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله سبحانه أن يبارك لنا في هذا الغيث وأن يجعله غيثا نافعا غير ضار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى